بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر صفة الحج فقال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، فإن رماه كله في 3 أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأحكام المتعلقة بيوم النحر وما فيها من مسائل الطواف ورمي جمرة العقبة وغير ذلك مما سبق ذكره، شرع الآن في ذكر أحكام أيام التشريق، في ذكر أحكام أيام التشريق. وأيام التشريق 3، وهي الأيام 3 التي بعد يوم العيد، وسميت بأيام التشريق لأن الناس قديما كانوا يشرقون اللحم، لحم الهدي والأضاحي، يعني يقددونه ويعرضونه للشمس حتى لا يفسد، يعني يملحونه ثم يعرضونه للشمس حتى لا يفسد. سميت أيام التشريق لهذا السبب، وأيام التشريق أيام فاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأنها أيام أكل وشرب وذكر، لله عز وجل. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، يعني يرجع الحاج بعدما يطوف طواف الإفاضة إلى منى، فيبيت فيها 3 ليال. والمقصود بالبيات هنا ما هو المبيت؟ الإقامة، يعني لا يلزم فيها إيش؟ النوم. يعني لو أنه أقام بها من دون نوم فإنه أتى بالواجب، والقدر المجزئ كما سيأتي من المبيت هو أغلب الليل، أن يبقى فيها أغلب الليل. قال: فيبيت بمنى 3 ليال. هنا عماد المبيت الليل، أن يبيت بها ليلا. أما في النهار فالحاج لا يلزمه أن يبيت بمنى أو يقيم بمنى، وإنما العبرة أن يكون فيها ليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. قال: فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. إذن هذه الجمرات 3 ترمى في أيام التشريق 3 لمن لم يتعجل، أما من تعجل فيرمي في اليومين، في اليوم الأول وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. ذكرت لكم بأن يوم النحر يوم العيد لا ترمى إلا جمرة واحدة، ما هي؟ جمرة العقبة، يسمونها إيش؟ الجمرة الكبرى، أما أيام التشريق فترمى الجمرات 3، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الوسطى الصغرى هذه هي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات عن مكة، أما الكبرى فهي أقرب الجمرات إلى مكة، وهي إلى جهة مزدلفة أقرب، ولذلك يبدأ بالرمي بهذه الطريق، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال بسبع حصيات، لا بد أن تكون الحصيات عددها سبعة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. ذهب الحنابلة في المشهور عنهم أنه يجزئ لو نقص حصاة أو حصاتين، وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويستدل لذلك بحديث سعد رضي الله عنه أنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعضهم يقول رميت بسبع حصيات، وبعضهم يقول رميت بست حصيات، وبعضهم يقول رميت بكذا. قال فلم يعب بعضهم على بعض. من هذا أخذ بعض الفقهاء أنه لا يلزم أن يرمي الحصيات السبع، وإنما يرمي الغالب على أن لا ينقص عن خمس. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وإلا المذهب هو أن يرمي بسبع حصيات. والصواب قول جماهير أهل العلم، وهو أنه لا بد من الرمي بسبع حصيات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، وهو القائل خذوا عني مناسككم. والصحابة أيضا لا سيما المقتدى بهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يرمون بسبع حصيات. وذكرت لكم فيما سبق صفة هذه الحصيات، قلت أولا لا بد من الالتفات إلى حجمها، وهي أن تكون بين الحمص والبندق. ثانيا أن تكون من جنس الحصى، فلا يجوز أن يرمى بغير الحصى، كأن يرمى بذهب أو جواهر أو ببعر مثلا أو بطين، هذا لا يجزئ الرمي فيه، لا يجزئ الرمي فيه. كذلك أن يأتي بالرمي في الوقت المعتبر. بالنسبة لجمرة العقبة في أول أيام العيد، متى يبدأ وقت رميها؟ ها؟ لا، رمي جمرة العقبة ها؟ أي زوال؟ تفضل. لا، بداية وقتها في المذهب متى؟ بعد منتصف الليل. ها؟ لا لا، بعد منتصف الليل. اي يجزئ رميها بعد، قلنا يجزئ خلاص، اذا قلنا يجزئ فان هذا بداية الوقت وبداية وقت رمي الجمرات، عفوا بداية رمي جمرة العقبة، بداية رمي جمرة العقبة التي هي في يوم العيد، يبدأ من بعد منتصف الليل، وذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للعجز والضعف وللسقاط وللعجز والضعف بأن ينفروا من مزدلفة، ورموا بعد منتصف الليل. هذه فيما يتعلق بجمرة العقبة. بالنسبة أيضا فيما يتعلق بقضية الرمي بأن يكون متواليا وأن لا يكون دفعة واحدة، فمن رمى سبع حصيات دفعة واحدة فكم تحسب له؟ حصاة واحدة فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي حصاة حصاة، وهو القائل خذوا عني مناسككم. وأيضا صفة الرمي أن يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، وأيضا أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، وأيضا أن يكون رميا في محل الجمرة، يكون رميا في محل الجمرة، لا أن يكون مثلا وضعا كأن يضعها، ولا أن يكون ضربا كمن يستعمل المقلاع مثلا، مقلاع أو مثلا بعض الآلات، آلات الصيد في بندق ولا بندقية النشابة مثلا، هذا ما يجزئ، لا بد من أن يرمي بيده، أن يرمي بيده، والرمي أن يرى بياض إبطه. قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. يجعلها عن يساره، يعني يجعل الجمر عن يساره، يجعل الجمر عن يساره. وهذا يدل على أن استقبال القبلة غير مشروع، وإن كان المذهب ينص على سنية استقبال القبلة حال الرمي. وهذا لمن نظر في حديث جابر رضي الله عنه وباقي الأحاديث يعلم بأنه ليس هناك ما يدل على ثبوت استقبال القبلة حال الرمي، ما في دليل على استقبال القبلة حال الرمي، وإنما يرمي على الحال التي يستطيع. ولو يجعلها على يساره، يجعل الأولى على يساره إن استطاع، ويتأخر قليلا، يعني بعد الرمي، بعدما ينتهي من الرمي يتأخر قليلا ويدعو طويلا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الجمرة طويلا. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر لما رمى الجمرة الأولى ولما رمى الجمرة الثانية دعا طويلا قدر قراءة سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة. وهذا يدل على أن الدعاء مسنون في هذا المقام، وأن الدعاء ينبغي أن يكون طويلا، لأن قراءة سورة البقرة يعني وقتها طويل. كم تستغرق؟ ساعة، ساعة تقريبا، هذا لمن قرأ حدرا، لمن يقرأ حدرا تقريبا ساعة أو ساعة وربع. لك أن تتخيل الآن حال الناس ووضع الناس كيف أنهم يستعجلون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. الآن ولله الحمد نشاهد رجوع إلى السنة، كثير من الذين يرمون الجمرات فضل الله جل وعلا ثم بانتشار العلم يدعون، يقفون ويدعون ويتعلمون ويتأثر بهم الرعاع والعوام، تأثرون بهم. ينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا بهذه السنة وأن لا يفوتوها، أن يقتدى بهم، يقتدى بهم. إذن الجمرة الأولى بعدما يرميها يتأخر، لا يقف عندها يدعو، وإنما يتأخر ثم يستقبل القبلة ويدعو الله جل وعلا، استقبل القبلة ويدعو الله طويلا. قال ثم الوسطى مثلها، يعني يفعل بالجمرة الوسطى مثل ما فعل بالجمرة الصغرى الأولى، يفعل فيها يرميها بسبع حصيات ثم يتأخر قليلا ثم يستقبل القبلة يدعو الله طويلا. ثم جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى، يسمونها الجمرة الكبرى، يجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. قال أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه قال وهذا يدلنا على أن الأدعية، على أن الدعاء يكون في داخل العبادة، يكون في داخل العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا بعد الجمرة الكبرى، لأن الرمي انتهى، رمي الجمرات انتهى، ولذلك كأنه سلم من الصلاة فلا يدعو بعدها، وإنما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. إذا بالنسبة للزوال، بالنسبة لأيام التشريق من حيث الرمي فيها أحكام. أولا مسألة ابتداء الرمي، فابتداء الرمي في قول جماهير أهل العلم أنه يكون من بعد زوال الشمس، وزوال الشمس حينما تكون الشمس في كبد السماء عمودية وتميل إلى الغروب يبدأ وقت الرمي، يبدأ وقت الرمي لحديث، يعني بعد دخول وقت الظهر وليس الصلاة، بعد الدخول يعني إذا أذن لأذان الظهر، لحديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي جمرة العقبة ضحا، يعني في يوم العيد يرمي جمرة العقبة ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس. وكذلك حديث عبد الله بن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتحين، يعني نراقب الشمس، فإذا زالت رمينا. فهذا يدلنا على أن وقت الرمي له ابتداء، وهو بعد الزوال، وهذا قول جماهير أهل العلم، أطبق جماهير أهل العلم على ذلك. وروي عن بعض السلف جوازه قبل الزوال، مثل عبد الله بن الزبير قيل بأنه رمى قبل الزوال، ويروى عن بعض السلف جواز ذلك. والصواب هو قول جماهير السلف، وهو أن الرمي يكون قبل ويكون بعد الزوال لا قبله، يكون بعد الزوال لا قبله. وأما انتهاؤه فبعض العلماء قالوا ينتهي بغروب الشمس، والصواب أنه لا حد لانتهائه، وإنما ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين وقت ابتداء الرمي ولم يبين انتهاءه، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرمون ليلا، فدل هذا على أن وقت الرمي متسع من جهة إيش؟ الانتهاء، أما من جهة الابتداء فهو من بعد الزوال. فيخفاكم بأن كثيرا من الناس في السنوات الماضية يعني حصل كلام ولغط حول قضية ما يحصل حول الجمرات، وقالوا سبب ذلك أن الناس يرمون بعد الزوال، ولذلك ترخص بعض المفتين والفقهاء المعاصرين حفظهم الله بهذا، وأخذ يفتون الناس بجواز الرمي قبل الزوال، وما زالت المشكلة قائمة، لأن الذي كانوا يجتمعون له أثناء الزوال أصبحوا يجتمعون له الآن قبل الزوال. فالمسألة هي المسألة، ولو فقه الناس بالسنة لما حصل هذا الأمر، لأن هذه الأسباب أو هذه المشاكل التي تحصل من الازدحام والأذى الذي يصل بعض الحجاج سببه الجهل، ولو علم الناس لكان أولى. ولذلك الآن لو قلنا مثلا هذا قول جماهير أهل العلم، بل قد حكى بعض العلماء الاتفاق عليه على قضية أن الرمي يكون بعد الزوال، خاصة وأن عندنا نص ظاهر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقف في الشمس الحارقة الحارة ينظر إلى الشمس، فلما مالت قال الآن فرموا، فهذا يدلنا على أن وقت الابتداء توقيفي وأنه لا يجوز الاجتهاد فيه. هذا أمر. الأمر الثاني أن الناس لو قيل لهم بأن وقت الرمي متسع ويستمر إلى الفجر لإيش؟ لاتسع على الناس الأمر، والآن كلكم الذي حج الذي يأتي بعد العصر يجد فراغ، وبعد المغرب يجد فراغ، كيف الذي يأتي بعد العشاء؟ هذا أمر. الأمر الثالث الفتوى بالإنابة في الرمي مشروعة ولا لا؟ مشروعة لمن كان عاجزا، فيقال للعجزة وللضعفة ولكبار السن وللمرضى وكلوا أنيبوا من يرمي عنكم، وهذا سيسقط نصف الذين يرمون ولا يزدحمون. في مسألة أخرى ستأتي معنا، وهي قضية جواز جمع الجمرات في اليوم الأخير، بحيث تجمع اليوم الأول والثاني في اليوم الثالث، أو تجمع اليوم الأول والثاني فترمي دفعة واحدة كما سيأتي، بل بعض العلماء وسع ذلك حتى قال يجوز أن تؤخر جمرة العقبة مع الجمار الثلاثة إلى آخر يوم من أيام النشر. لهذا يكون قد وضعنا الأمور في نصابها الشرعي. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما زال الحديث حول رمي الجمار، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنها ترمى بعد أيام، ترمى في أيام التشريق بعد الزوال، وذكرنا لكم بأن هذا قول جماهير أهل العلم، وأنه ينبغي على الإنسان أن يتقيد بهذا لوجود النص الظاهر في هذه المسألة قوله رحمه الله تعالى مستقبلة القبلة، مستقبل القبلة. ذكرت لكم بأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل القبلة حينما يرمي الجمار، وإنما هذا استحبه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإنما يفعل الأسهل له والأيسر، الأيسر في رمي الجمار. ولو فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من جعل الجمرة الصغرى عن يساره والكبرى عن يمينه فلا حرج. والآن يصعب، الآن في هذا الوقت يصعب أن يفعل الإنسان مثل هذا، وذلك لكثرة الحجاج ولشدة الزحام. قال مرتبا يعني يأتي بالجمرات مرتبة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى، فلو عكس لا يقع إلا عن جمرة واحدة وهي الصغرى، وهي الصغرى لو عكس، يعني لو بدأ بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى لا يقع إلا عن واحدة وهي الصغرى، فيأتي بالوسطى ويأتي بالكبرى. وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول بأنه الترتيب ليس بواجب، الترتيب ليس بواجب، ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويقولون بأنها عبادة واحدة لو أتى بها غير مرتبة لا صح ذلك. والصواب الترتيب، وجوب الترتيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وكل من روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما جابر بن عمر فإنهم ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا، يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى. إذن هذا توقيف، الرمي بمثل هذه الصورة توقيف، ولذلك لا يجوز المخالفة قصدا، ومن خالف وقع عن الجمرة الصغرى. قال وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنية، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. قال وإن رماه كله في الثالث، يعني لو جمع الجمرات الثلاث في اليوم الثالث أجزأه، لو رمى الجمرات في اليوم الثالث أجزأه، يعني الجمرات في يوم التشريق الأول لم يرميها وإنما أخرها إلى الثاني أجزأه، ولو أنه أخر اليوم الأول والثاني إلى الثالث فرماها أجزأه. وهذا قول جماهير أهل العلم. الخلاف أين حصل؟ الخلاف في تأخير الجمرات إلى اليوم الثالث، هل يكون أداء أم قضاء، هل يكون أداء أم قضاء؟ ثمرة الخلاف أين تكون؟ في من يذهب إلى كونها قضاء فإنهم يوجبون عليه دما إذا قالوا بأنه قضاء. جمهور الفقهاء يقولون بأنه أداء، مثل الذي يؤخر الصلاة الواجبة إلى آخر وقتها المشروع، لأن للصلاة وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فلو أخر صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس بعشر دقائق ونصف ساعة تقع في وقتها أم لا؟ تقع في وقتها. كذلك قالوا بأن الرمي في أيام التشريق واحد، فلو أخره إلى اليوم الثالث قبل غروب شمسه فهو كمن أخر فرضا إلى آخر وقته، إلى وقت الضرورة. بعض العلماء يذهب إلى أنه قضاء مثل الحنفية ويوجبون عليه دم، والصواب هو أنه أداء، وهو قول جماهير أهل العلم وليس قضاء. وهذا مثل ما ذكرت قبل الأذان، ذكرت بأن هذا قد يحتاج إليه وقت الزحام الشديد، فيقال لبعض الناس أخروا إلى اليوم الثالث. وأنا أذكر أنني أنا في عام أظن 92 وكنا مجموعة عوائل وحصل زحام شديد ما استطعنا نصل، فأخرنا الرمي نحن ومن معنا إلى اليوم الثالث، أخرنا إلى اليوم الثالث ترخصا بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة، لأن من الصحابة من رمى اليوم الثالث، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة أن يؤخروا الرمي إلى اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام. نعم اي نعم يرمي الاولى كما قال قال مرتبا وان رماه كله في الثالث اجزعه ويرتبه بنيه ويرتبه بنيه. كيف يرتبه بنيه؟ يعني ياتي الى الجمره الصغرى فيرميها بسبع حصيات بنيه اليوم الاول من ايام التشريق، ثم ياتي الوسطى فيرميها بنيه اليوم الاول من ايام التشريق، ثم ياتي الكبرى، ثم يرجع الى الصغرى فيرميها بنيه اليوم الثاني والوسطى والكبرى، ثم يرجع فيرمي عن اليوم الثالث الذي هو فيه. وبعض العلماء يقول يرى بانه لو رماها كلها في مقام واحد، يعني رمى الصغرى بسبع حصيات بنيه الاولى، ثم رماها بسبع حصيات بنيه اليوم الثاني، ثم رماها بسبع حصيات عن اليوم الذي هو فيه أجزأه، هكذا الوسطى وهكذا الصغرى. والذي يظهر بأنه يرتبها على الوصف الأول، يأتي بها يأتي بالصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الأول، ثم يعود ويأتي بالصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الثاني، ثم يعود، لأن هذا هو ترتيبه. قال فإن أخره عنه، يعني أخر الرمي عن وقته المشروع أو لم يبت بها فعليه دم. فإن أخره أخر الرمي حتى خرج وقته وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني بعد غروب شمسه، بعد غروب شمسه، فماذا عليه؟ عليه دم. لماذا؟ لتركه واجبا من واجبات الحج كما سيأتي. أو لم يبت بها، يعني لم يبت بمنى، أو لم يبت بمنى، فإن عليه دم. وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فعليه دم. قال ابن عباس هذا الكلام وهذه الفتوى بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه، فكان إجماعا، يقول العلماء بأنه إجماع سكوتي هذا. وإن خالف فيه بعد ذلك بعض العلماء فذهبوا إلى أنه لا دم على من ترك واجبا، لكن الصواب بأن عليه دم كل من ترك واجبا من واجبات الحج سهوا أو تعمدا، فإن عليه دم يذبحه في مكة. نعم. قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، لأن الله تعالى رخص بالتعجل لمن أراد الخروج من مكة، قال جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالذي يريد أن يتعجل بحيث أنه يسافر إلى أهله قبل اليوم الثالث، فإنه يجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. وأما من بقي في منى في اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، بقي بها اختيارا وغربت عليه الشمس، يلزمه أن يبات بها ويرمي الجمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق، ولا يحل له أن ينفر من منى وأن يخرج منها. وذلك لقول جمع من الصحابة رضي الله عنهم وفتواهم في ذلك، وبعض الصحابة يفتي بأنه من غربت عليه الشمس اختيارا أو اضطرارا يجب عليه أن يبقى وأن يبات، لأن هذا نسك، قالوا يجب عليه أن يبقى. والصواب ما ذهب إليه جمع من الصحابة وجمع من أهل العلم أنه إذا بقي فيها اختيارا وجب عليه البقاء، أن يبات تلك الليلة ثم يرمي من الغد. وأما إن بقي فيها اضطرارا، بمعنى أنه مثلا حمل متاعه و مثلا شال مثلا الخيمة أو المتاع وحزم الأمتعة وكذا، ثم حصل زحام شديد ما استطاع الخروج، فإن هذا مضطر، لأنه بالنية هو خرج، هو نوى الخروج لكنه اضطر إلى ذلك، إما لزحام شديد، إما لتأخر رفقة أو شيء من هذا القبيل فله أن يخرج منها ولا يلزمه المبيت فيها، لأن الشارع ييسر في مثل هذه القضايا. ولو قلت له بعدما مثلا يعني صفط الخيمة ورتبها وكذا وضع في السيارة والعفش وهو ناوي الخروج فحصل زحام، لو قلت له ارجع هذا سيوقع في حرج شديد ومشقة شديدة، والشريعة لا تأمر بهذا ولا تدعو إلى مثل هذا. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. قلت هذا مقيد بماذا؟ بالاختيار. أما إذا كان مضطرا، ها كان مضطرا حتى ولو غربت عليه الشمس، الصواب بأنه يخرج من منى. نعم. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. نعم، هذا المقطع يتحدث عن أحكام طواف الوداع، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لقول النبي لقول ابن عمر أو ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف بالبيت، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. وقد ورد من أكثر من وجه الأمر بالطواف بالبيت عند نهاية الحج، عند نهاية الحج، ولذلك مما يدل على وجوبه أن الشارع أسقطه عن الحائض وعن النفس، عن الحائض وعن النفس. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، حتى يطوف للوداع، هذا هو طواف الوداع الواجب. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، يعني لو أن رجلا طاف طواف الوداع ثم بدأ يشتري ويبيع، فهل يكون قد جعل آخر عهده بالبيت الطواف؟ لا، وإنما آخر عهده ماذا؟ البيع والشراء والسوق. أو مثلا أقام طاف طواف الوداع ثم بات تلك الليلة في مكة، فإنه يلزمه الإعادة، لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، لم يجعل آخر عهده في مكة الطواف، وإنما الفندق مثلا أو السكن أو الزيارة للناس أو التجارة أو السوق مثلا أو غير ذلك، إلا إذا كان مضطرا كأن يكون طاف طواف الوداع ثم مرض وذهب به إلى المستشفى، فإنه هذا مضطر ولم يقصد ذلك، لم يقصد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وكذلك الصحابة يقول: أمرنا يعني بالطواف، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدنا بالبيت الطواف. إذا أقام باختياره أعاد، إذا أقام باختياره أعاد، لكن أحيانا قد يحتاج الحاج إلى بعض الحاجيات أو الضروريات، يعني رجل الآن طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى السوق ليأخذ طعاما لرحلته ولعودته، هذا من الحاجيات ولا لا؟ من الحاجيات، ولذلك لا بأس بأن يأخذ ثم يذهب. أو مثلا رجل ركب السيارة بعدما طاف الوداع وحصل فيها بنشر مثلا، حصل فيها خلل، أراد يغير زيت مثلا أو يعبي بنزين أو شيء من هذا القبيل، ولو طال الفصل لا حرج. كذلك رجل طاف طواف الوداع وجلس يستريح بعد تعب يسير ولم يطل الفصل، وإنما مكت ساعة مثلا ساعتين، لا حرج. أو شخص طاف الوداع ثم حصل زحمة شديدة بقي فيها 4-5 ساعات وهو السيارة، أيضا لا يعيد طواف الوداع، إنما الذي يعيد من طاف طواف الوداع ثم ذهب يتجر يبيع ويشتري، أو يمكث في مكة. ولذلك العلماء ينصحون من احتاج إلى البقاء أن يخرج عن الحرم، يخرج عن الحرم بحيث أنه مثلا يذهب إلى عرفة مثلا أو إلى أماكن غير الحرم فيمكث فيها إن كان له حاجة، يخرج عن حدود الحرم حتى لا يعيد الطواف. قال وإن تركه غير حائض رجع إليه، هذا يدلنا على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، الحائض والنفس في معنى الحائض. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له صفية بأنها حاضة فقال أحابستنا هي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت طواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة طواف الحج، فقال انفروا إذن، فأمرهم بالمسير. وهذا يدلنا على ماذا؟ على شيئين، على وجوب طواف الوداع، على وجوب طواف الوداع، وعلى سقوطه عن الحائض، وعلى سقوطه عن الحائض، لأن صفية وباقي أمهات المؤمنين بقينا ينتظرن، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما تقرر في أنفسهن من وجوب طواف الوداع. فلما ذكرنا له بأن طواف بأنها طافت طواف الزيارة أمرهن بالمسير وأسقط عن الحائض طواف الوداع. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا أمر بذلك، أمر بأن جابر رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع. وقد كان عمر رضي الله عنه وابن عمر يأمرون الحائض بالبقاء، كذلك يروى عن ابن عباس وهذا ضعيف، والرواية الراجحة عن ابن عباس أنه يفتي بماذا؟ بسقوط طواف الوداع عن الحائض. وقد قال له زيد بن ثابت أراك تفتي بسقوط طواف الوداع عن الحائض، فقال يعني إذا أبيت يعني ما اقتنعت بكلامي فاذهب إلى فلان الأنصارية واسألها. فذهب زيد بن ثابت إلى الأنصارية فعاد يضحك فقال صدقت، يقول ابن عباس صدقت، لأن قال لأن هذه الأنصارية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك طواف الوداع لما حاضت. إذن إن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. هذه المسألة نتناولها من جانبين، إن تركه الحاج وهو غير حائض ولا نفس فينظر، فإن كان ما زال في مكة يجب عليه أن يرجع إليه، ما دام أنه في حدود مكة يجب عليه أن يرجع إليه فيطوف طواف الوداع. وأما إن كان خارج مكة فينظر، فإن كان الرجوع يشق عليه فلا يرجع وعليه دم. كيف يشق عليه؟ بحيث أنه وصل مسافة بعيدة، يعني لو قيل لو ارجع لو وقع في عنت في مشقة فيقال لا ترجع وعليك دم. لماذا الدم؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما إن كان لا يشق عليه فإنه يجب من يعود. ولقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة أن يعود لطواف الوداع، أمره أن يعود فعاد فطاف طواف الوداع. وإن أخر طواف الزيارة، طواف الزيارة ما هو؟ الإفاضة، أحسن، له أسماء مثل إيش؟ الصدر. طبعا يقولون الصدر هو طواف الوداع، وبعض العلماء يقول هو طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، بعض العلماء يقول بأن طواف الصدر هو طواف الوداع لأنه يصدر بعده. إذن من أسمائه طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الصدر، طواف النساء، طواف الحج، هذا كله من أسماء طوافه، ركن من أركان الحج. قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، أجزأ عن الوداع. وهذه قاعدة عندنا في القواعد الفقهية، تداخل العبادات من جنس واحد، تداخل العبادات من جنس واحد، أنهما يتداخلان بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء، ولا على جهة القضاء. الآن لو دخل شخص المسجد لصلاة الفجر ولم يصل السنة الراتبة فإنه يجزئه ركعتان يركعهما بنية السنة الراتبة، فتكون هي سنة إيش؟ تحية المسجد، تكون هي سنة. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم طلب منا جنس صلاة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتسقط عنه تحية المسجد أو تدخل مع هذا تحية المسجد. يعني رجل الآن دخل وفاتته الصلاة، فاتته صلاة المغرب الآن وأراد أن يصلي، يصلي تحية المسجد أول ولا يدخل في الصلاة مباشرة؟ يدخل في الصلاة مباشرة، وهذا الدخول هو إيش؟ تحية، يكون تحية المسجد داخل فيه، لأنه صلى حال دخول، بمعنى أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك الذي عنده طواف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إيش؟ الطواف، سواء كان هذا الطواف ركن أو واجب أو مسنون، حتى لو كان طوافا مسنونا، فلو جاءت بأي بجنس طواف فإنه يسقط عنه طواف الوداع، لأنه يكون آخر عهده بالبيت، يكون آخر عهده بالبيت. وهذا يجري في كثير من العبادات التي من جنس واحد فيحصل بينها تداخل، ولذلك الآن بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج ويجعله هو طواف الوداع، يكون آخر عهده بالبيت الطواف، بشرط أن ينوي به الركنية، ينوي طواف الإفاضة، ما ينوي طواف الوداع، ينوي به الركنية. إذن وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. ويقف غير الحائض بين الركن والباب، ما المقصود بالركن هنا؟ الحجر الأسود، الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، وبين الباب، ماذا يسمى هذا المحل؟ الملتزم، الملتزم. وقد ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يلزق صدره بالملتزم، وأيضا عبد الله بن عمر حتى إنه يبسط يده فيدعو، يبسط يده على حجارة الملتزم وصدره ووجهه ويدعو الله جل وعلا طويل. لذلك استحبه بعض العلماء وقالوا بأنه مشروع الملتزم. الآن ما يحصل الآن، يعني ما يمكن في وقت الحج أن الإنسان يفعله، يفعل يعني يلتزم مثلا أو يأتي الملتزم. ويقف غير الحائض، لماذا قال غير الحائض؟ لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد والمكث فيه، هذا هو المذهب. قال داعيا بما ورد، داعيا بما ورد، وهذا الدعاء الذي ورد مذكور في كتب الفقهاء، ولذلك في المغني وغيره هذا الدعاء طويل جدا، لكن ليس له إسناد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الدعاء، وإنما يذكره بعض السلف، ولذلك لا يدعو الله بما شاء، بما أحب، ولا يتقيد بمثل هذا الدعاء. وتقف الحائض ببابه، بباب إيش؟ الضمير يعود إلى المسجد، المسجد وليس الكعبة، قلنا لأن الحائض مأمورة بماذا؟ بعدم الدخول للمسجد ولا المكث فيه على المذهب. وتقف الحائض ببابه، يعني بباب المسجد، وتدعو بالدعاء المذكور، تدعو بالدعاء المذكور، وهذا ليس عليه دليل كما ذكرت. نعم. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. نعم، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، معلوم بمشروعية زيارة القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأعظم زيارة للقبور هي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك أفضل ولا أعظم من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزيارة المقابر، لأنها زيارة شرعية، زيارة شرعية. وكذلك زيارة قبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أبو بكر الخليفة الأول وعمر الخليفة الثاني، وهما المبشران بالجنة، ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذهب إلى المدينة وزار مسجده صلى الله عليه وسلم يستحب له أن يزور قبري صاحبه، أي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبه، ويسلم عليهما، يسلم عليه. هذا إذا كان في المدينة. أما أن يشد الرحال إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ممنوع ومحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيره قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبي ليست من أنساك الحج ولا العمرة، فليس لهما علاقة بالحج ولا بالعمرة، ولذلك إدخالهما هنا ليس لكونهما نسكا، وإنما لأن الإنسان إذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب في حقه أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقف عند قبره ويقول: السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله خيرا، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ثم يسلم، يذهب قليلا فيسلم على أبي بكر ويترضى عنه، ثم يسلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويترضى عنه. هذه الزيارة المشروعة. أما أن يشد الرحال وينتقل لهذا القصد هذا مما نهى عنه المزار، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والأحاديث الواردة في أن الحج أو العمرة موقوف على زيارته كلها أحاديث لا تصح، بل هي باطلة، بل هي باطلة. وكل ما رتب عليه الإثم والعقوبة والمحق من عدم زيارة قبره هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا ليس من الجفاء مثل ما يقول بعض الجهلة، لا، هذا من تحقيق وتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو القائل، لأن هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما عرف عن أحد من الصحابة أنه شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، فليتنبه لذلك. وأحاديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث باطل لا يصح عند الدارقطني وغيره، كلها أحاديث باطلة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو أن حاجا حج وذهب إلى مكة ورجع إلى بلده ولم يذهب إلى المدينة لكان حجه كاملا، كاملا تاما بإذن الله، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع تحققت الأركان الحج صحيح، الحج صحيح. أما اعتقاد بعض الناس بأنه لا بد بأن الحج لا يصح إلا بزيارة المدينة وزيارة المسجد وزيارة القبر، فهذا قول ليس عليه أثار من علم وليس عليه نور، وإنما هو كلام الجهال. وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يذهب لمسجد النبي، لا، يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المسجد هنا نقول من الجفاء أن لا يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب فيزور ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون قصده الأول هو زيارة مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. قال: وصفة العمرة، ومضى شيء من ذلك فيما سبق. العمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الاصطلاح طواف وسعي وحلق، أو التعبد إلى الله جل وعلا بالطواف والسعي والحلق. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. أي ميقات، زماني ولا مكاني؟ مكاني. لماذا؟ لأن العمرة لا زمان لها، لا ميقات زماني لها، وإنما الميقات الزماني للحج فقط. ولذلك العمرة يأتي بها في كل وقت حتى في أشهر الحج، والجاهلية كانوا ينكرون أهل الجاهلية الحج العمرة في أشهر الحج، حتى إنهم كانوا يقولون من أفجر الفجور الحج في الأشهر الحرم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة كان يقول من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج. كم عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة. أربعة كلها في شهر ذي القعدة. شهر ذي القعدة كلها في ذي القعدة، ما اعتمر أبدا في غير ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن صفة العمر أن يحرم بها من الميقات يعني المكاني، حسب ما ذكرنا. المواقيت كم عددها؟ خمس. من يذكرها؟ عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبين. بيتين احفظ يا راشد. زين، هذه جمعت المواقيت الخمسة، ويثابت طبعا في حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنه. قال: أو من أدنى الحل. أدنى الحل ما المقصود به؟ يعني من أقرب الحل من مكة. أدنى الحل لمن كان في مكة ما هو؟ التنعيم، يسمونه مسجد عائشة والتنعيم. طيب ولمن كان في منى؟ أدنى الحل ما هو؟ عرفة. أحسنت. أو في مزدلفة، يكون أدنى الحل له عرفة. أدنى الحل لأن عرفة ليست من الحرم وإنما من الحل. وإذا كان من جهة المدينة فيكون إيش؟ الجعرانة أقرب إليه، وهكذا. المقصود أن الحل ليس مكانا واحدا كما يظن العام، إنما هو أدنى الحل حتى لا يشق على الحاج. إذن صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، يعني سواء كان مكيا أو أفقيا. لماذا؟ حتى يجمع بين الحل والحرم، لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من أدنى الحل من التنعيم اللي يسمونه الآن مسجد عائشة، فذهب بها فاعتمرت من هناك، أحرمت من هناك ثم دخلت. هذا لمن هو مقيم في مكة. وبعض العلماء يذهب بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول طاووس وجمع من السلف، حتى أن طاووس كان ينكر على على على أهل مكة الذين يعتمرون، وقال: يذهب الواحد منهم أربعة أميال ليأتي بإحرام وقد فاته مئة طواف. يقول ممكن يطوف مئة مرة ويفوت على نفسه خير كثير. كان يقول: ما كان أحد من أهل مكة يعتمر، وإنما عمرتهم الطواف. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، على أن أهل مكة لا عمرة عليه، وإنما عليهم الطواف. قال: لا من الحرم، يعني لا يحرم من الحرم، لا يجوز له أن يأتي بالعمرة من الحرم، وإنما من أدنى الحل. فإن طاف وسعى وقصر حل. يعني أركان العمرة ما هي؟ الإحرام والطواف والسعي. فإذا قصر أو حلق، وهما والتقصير والحلق واجب من واجبات العمرة، حل يعني أحل من عمرته. والعمرة أيسر من الحج، أعمال العمرة أيسر من الحج، فهي إحرام وطواف وسعي، ثم يحلق أو يقصر ويحل من يعني إحرامه، وتباح له المحظورات السابقة. قال: وتباح كل وقت، يعني تباح العمرة بكل وقت. ولذلك قبل قليل قلنا بأن العمرة ليس لها مواقيت زمانية وإنما مواقيت مكانية فقط، فتباح كل وقت، تباح كل وقت. وبعض الفقهاء يرى بأن العمرة في كل سنة، وكل سنة يعتمر، ويكرهون العمرة ويكرهون تكرار العمرة. والثابت عن الصحابة وعن السلف أنهم كانوا يكررون العمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قد كان أنس بن مالك إذا حمم رأسه اعتمر. ما معنى حمم؟ يعني اسود شعره ويحلق شعر رأسه، فإذا نبت الشعر اعتمر. لذلك يقول إمام أحمد وغيره: يكون في عشرة أيام، يكون في عشرة أيام، في الغالب أن الشعر ينبت في عشرة أيام. فقالوا: أقل العمرة بين عمرتين في 10 أيام، وبعضهم يقول في كل شهر، والمسألة واسعة في هذا لمن استطاع. إذن دعوى الكراهة لا دليل عليه، دعوى كراهة تكرار العمرة في السنة لا دليل عليه، بل الثابت تكرار العمرة، إلا ما ذكروه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في عام واحد مرتين، قالوا ما اعتمر في عام واحد مرتين، هذا ليس بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، فهل هذا الدليل على أن الإنسان ما يحج بعد ذلك؟ لا، والمقصود بأن الإنسان كان مشغول بمصالح عليا في دين الناس وفي دنيا الناس، فهو ولي أمر المسلمين، وهو النبي الذي يوحى إليه، وهو القاضي، وهو المفتي، يتصرف على الأمة بمناصب متعددة، ولذلك كونه ما اعتمر إلا 4 مرات لا يدل على كراهية التكرار، كراهية التكرار. والصحابة كان بعضهم يكرر العمرة ويأتي بها. وتباح كل وقت، وتجزئ عن الفرض، وتجزئ عن الفرض، يعني العمرة تجزئ عن الفرض حتى ولو نواها سنة، حتى لو نواها سنة. نعم. قال: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. نعم، الآن شرع في تعداد أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، وهو كأنه يريد أن يجمل ما مضى من شرح مسائل الحج والعمرة، ويريد أن يجمل الآن، فذكر أول ما ذكر أركان الحج، والركن هو ما منه الشيء أو ما يقوم عليه الشيء أو هو الجانب القوي، لذلك الآن هذا المسجد قائم على أركان، يعني زوايا، هذا ركن يسمى، هذا ركن وهذا ركن وهذا ركن وهذا ركن، 4 أركان. كذلك الحج، فريضة الحج مبنية على أركان، ولا يصح الحج إلا بالإتيان بهذه الأركان. فذكر أول الأركان الإحرام. الإحرام، ما هو الإحرام؟ ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك، يعني محله القلب. ولباس الإحرام هذا ماذا يسمى؟ هذا من واجبات الإحرام كما سيأتي. وبعض العلماء يذهب إلى أن الإحرام ليس ركنا وإنما شرطا من الشروط، لأنه يتقدم، قالوا من شروط الحج. ومسألة الإحرام ليس فيها إجماع على أنه ركن من أركان الحج، والصواب بأنه ركن من أركان الحج. قال: والوقوف، المقصود بالوقوف الوقوف بعرفة، قول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: الحج عرفة، الحج عرفة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عروة بن مضرس بن لام الطائي، قال: من صلى معنا، يعني بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار، بليل أو نهار، فقد تم نسكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وسبق ذكر المسائل المتعلقة بالوقوف بعرفة. متى يبدأ الوقوف بعرفة عند الحنابلة؟ وين الأيدي؟ ها؟ من بعد فجر يوم عرفة. والجمهور من بعد الزوال. إذا هذا من مفردات الحنابلة. طيب متى ينتهي؟ بطلوع فجر يوم النحر. بطلوع فجر يوم النحر. قال: وطواف الزيارة. وطواف الزيارة اللي ذكرناه قبل قليل. قل جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة صفية، لما قالوا له حاضت، قال: أحابستنا هي؟ فدل على ركنيته، لأنه لو كان واجبا لجبر بدم. النبي عليه الصلاة والسلام سيتأخر إذا بقي ينتظر صفية حتى تطهر، لأنها حاضت في ذلك اليوم، حاضت في ذلك اليوم، فدل على أنه سيبقى أياما. ولذلك قال أحابستنا هي، دل على أنه ركن من أركان الحج. قال والسعي، يعني السعي بين الصفا والمروة، وهذا للمتمتع والقارن والمفرد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وعائشة أقسمت بأن من لم يسعى بين الصفا والمروة فلا حج له، فلا حج له. ذهب بعض العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد، إلى أن السعي سنة وليس بواجب، وهذا مذهب عروة بن الزبير وبعض الصحابة، كذلك بعض العلماء ذهبوا إلى أن السعي ليس بركن وإنما هو سنة، وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه واجب. والذي أشكل على العلماء هو قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قالوا هذه الآية أفادت أمور، أولا أن السعي بين الصفا والمروة من الشعائر، وعندنا الشعائر ما هو ركن وما هو شرط وما هو واجب، فلا يمكن الجزم بكونه ركنا ولا شرطا، خاصة وأن بعده يفيد ذلك. قالوا ما هو؟ قال يقول جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهم، يعني لا إثم عليه أن يطوف، فدل على ماذا؟ على سنيته، فدل على سنيته. إذن هذا مما استدل به القائلون بسنية السعي بين الصفا والمروة. الثالث قالوا قراءة ابن مسعود، وهي قراءة مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما، وهي قراءة قالوا معتبرة، هكذا يقولون. والصواب بأن السعي ركن من أركان الحج، الصواب بأن السعي ركن من أركان الحج. وأما الجواب عن أدلة القائلين بسنيته، فأولا قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله دل على تميز السعي بين الصفا والمروة عن بقية أعمال الحج لكونه من الشعائر، الشعائر هي المعظمة. الأمر الثاني أن هذه الآية فهمها عروة بن الزبير راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها حينما قال فلا جناح علي يطوف، أجابته بأن قوما من الأنصار كانوا يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة، وذلك لاعتقاد جاهلي، فالله تعالى أبطل هذا التحرج بقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهم، لا لبيان حكم السعي وإنما لبيان رفع الحرج عن هذا التحرج والضيق الذي يحصل لهم من أمور الجاهلية. الأمر الآخر أن قراءة ابن مسعود من القراءات الشاذة، والقراءة الشاذة لا تأخذ حكما كما هو قول جماهير أهل العلم. والأمر الثالث أو الرابع أن الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ولم يقل ألا يطوف بهما. ومما يعضد ذلك الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله كتب عليكم السعي، قال أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكتب أحد إيش ألفاظ الوجوب من صيغ الوجوب. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت لعمري من لم يطف بين الصفا والمروة فلا حج له. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من روى حجته ذكروا بأنه سعى بين الصفا والمروة، حتى تقول إحدى الصحابيات إني لأراه يسعى وإزاره ملتف على رجليه وإني لأنظر إلى ساقيه من شدة السعي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل خذوا عني مناسككم، فلم يترك السعي ولم يتساهل به ولم يسقطه عن أحد، فدل على ركنية السعي. نعم. قال وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. الواجبات الآن شرع بذكر الواجبات. الواجب عند الأصوليين بماذا يعرفونه؟ هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه. يقول هذا هو تعريف الواجب. إذن واجبات الحج: أولا الإحرام من الميقات المعتبر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بميقات ذي الحليفة أحرم منه ولبى عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوب الإحرام من الميقات، أن يحرم من الميقات، وهذا واجب من واجبات. ومن أحرم من بعد الميقات انعقد إحرامه، انعقد إحرامه، لكن عليه ماذا؟ عليه دم إن لم يعد إلى الميقات. فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه صح إحرامه، وإن لم يعد انعقد إحرامه ولو في مكة، ولو في مكة انعقد إحرامه لكن عليه دم. الدم لماذا؟ لتركه واجبا من واجبات الإحرام. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة إلى الغروب، أصل الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، لكن استمرارية الوقوف إلى الغروب واجب من واجبات الحج في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم. وبعض العلماء ذهب إلى ركنية الوقوف إلى الغروب وهو مذهب المالكي، حتى إن مالكا يبطل حج من لم يقف إلى غروب الشمس، وقال بأنه لا بد أن يمسك جزءا من الليل واقفا وهو بعد الغروب. والصواب بأنه واجب من واجبات الحج، وقد سبق وأن ذكرنا هذا وبحثناه في حديث عروة ابن مضرس ابن لام الطائي. ولذلك من وقف بعرفة ولو لحظة مستيقظا أو نائما محمولا أو ماشيا ثم خرج منها قبل الغروب، ما حكم الوقوف؟ صحيح. ماذا عليه؟ دم. لماذا؟ لتركه واجبا من واجبات الحج. قال: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. وترخيصه لأهل الرعاية والسقاية يدل على ماذا؟ على أنه عزيمة، على أنه عزيمة، لأنه ما رخص لهم إلا لكونه عزيم. فإذا قلنا بأنه سنة، السنة الأصل فيها التيسير، ما يحتاج إلى أن يقال للشخص: أنت مرخص لك، أنت مرخص لك. فلما رخص لهم دل ماذا؟ على أنها، على أن عزيمة لأهل السقاية والرعاية، يرعون الإبل يطعمونها ويسقونها، إبل الحجاج للنحر، الهدايا والضحايا، والذين يسقون الماء لها أو يسقون الماء للحجاج، لأن مصلحتهم راجحة متعدية، لأن منفعتهم متعدية ومصلحتهم راجحة، ولذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبيت. قال: ومزدلفة إلى بعد منتصف، إلى بعد نصف الليل، يعني المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل واجب من واجبات الحج. ذهب بعض العلماء إلى ركنيته، وذهب بعض العلماء إلى سنيته، والصواب ماذا؟ الوجوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل القاعدة في المبيت في منى، رخص للضعف والعجز أن ينفروا بعد منتصف الليل، أن يدفعوا بعد منتصف الليل، ولو كان سنة لم احتاجوا إلى أن يرخص لهم، إلى أن يرخص لهم، فدل على الوجوب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكان قد صلى معنا، يعني من صلى معنا، يعني في جمع، دل على أن المبيت واجب إلى منتصف الليل. المبيت إلى منتصف الليل يتحقق به الوجوب. قال: والرمي. سبق معنا الرمي، الرمي رمي في يوم النحر، رمي جمرة العقبة، كذلك الرمي في أيام التشريق. والحلاق، النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، والله تعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد دعا النبي، قال: اللهم اغفر المحلقين ثلاثا، والناس يقولون والمقصرين، فقال في الثالثة والمقصرين. المحرم لا يتحلل إلا بالحلاق أو القصر بالنسبة للمعتمر، فالذي عنده عمرة لا يتحلل إلا بالحلاق أو التقصير، والحاج يتحلل به وبغيره، يتحلل بالحلاق وبضم الجمرة وبالطواف، طواف الإفاضة، هذا التحلل الكامل. والوداع ذكرنا حكم أحكام طواف الوداع قبل قليل، ذكرنا طواف أحكام طواف الوداع قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابي أمرنا أو أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. قال والباقي سنن، الباقي سنن يعني ما سوى هذه إنما هي سنن ومستحبات. نعم. قال وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. إذن أركان العمرة إحرام وطواف وسعي ذكرنا، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، الحلاق والإحرام من ميقاتها. قلنا لكم بأن من أحرم من وراء الميقات انعقد إحرام، لكن عليه دم لتركه واجبا من الواجبات. نعم. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. هذه هي الفائدة والثمرة من معرفة الأركان والواجبات والسنن، هذه الثمرة، هذه الفائدة. طيب من ترك سنة من سنن الحج ماذا عليه؟ لا شيء. من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم. من ترك ركنا من أركان الحج لو ناسيا أو جاهلا لا حج له، إلا أن يكون هناك وقت يستطيع أن يأتي به في وقته، أن يأتي به في وقته. طيب أنا أسألكم أسئلة حول هذا. رجل ترك التطيب قبل الإحرام، وقد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه وفي شعره، ما تطيب ثم لبس الإحرام ولبى، ما الحكم؟ لا شيء عليه. لماذا؟ ترك سنة من سنن الإحرام. طيب رجل ترك المبيت بمزدلفة ما مر عليها أبدا، ما حكم حجه؟ صحيح وعليه دم. لماذا؟ لابد من التعليم، لأنه ترك واجبا واجبات الحج. رجل ذهب إلى مكة ولبس ثياب الإحرام ووقف بعرفة ولم ينوي الحج أصلا في قلبه، ما حكم حجه؟ لا حج له، لا حج له. رجل الآن فجاء إلى مكة في يوم عرفة وما استطاع الذهاب، اشتغل سيارة خربت ولا حصل له ظرف ولا تعطل ولا شيء، سيأتي في الفوات والإحصار، لكنه ما أدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، طلع للفجر، أذن المؤذن وطلع للفجر ووصل حدود عرفة ودخلها، قال الحمد لله دخلت عرفة قبل طلوع الشمس، وش حكم حجه؟ لا حج له. فتت الأصوات، لا حج له. ما حكم حجه؟ أسألنا. لا حج له، لا حج له. ها؟ ما له حج، ليش؟ لم يدرك وقت عرفة، فات الوقت، فات الركن خلاص، لأنه طلع عليه الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى معنا يعني في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة في ليل أو نهار. طيب واحد يقول والله أنا مستعجل، وقف بعرفة وبات في مزدلفة ورمى جمرة العقبة، ورجال ما شاء الله غني عنده فلوس، وعطى واحد قال سوي اذبح ذبائح اللي تبي، ها، وقال طواف الوداع هذا بعد اذبح لي، طواف الإفاضة اذبح لي عنه ذبيحتين أو ثلاثة، ما هو بوحدة بس، وراح لهله، ما حكم حجه؟ ها؟ ما يصح. ليش؟ هدم ركن من أركان الحج. طيب واحد قال والله أنا متأخر وكذا، بلى طواف الوداع، أنا ما أبغى أطوف طواف الوداع، فذهب وترك طواف الوداع متعمد قاصد يترك طواف الوداع، ما حكم الحج؟ صحيح. ليش؟ ترك واجب. طيب بس كذا هكذا عليه دام. إذن هذه ثمرة حفظ ومعرفة أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج. نعم. قال باب الفوات والإحصار: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره رد أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. هذا باب الفوات والإحصار، ذكرنا نحن فيما سبق الإحصار وتوسعنا فيه، ولذلك سنختصر في هذا الباب. قال باب الفوات والإحصار: الفوات مصدر فات يفوت فوتا، والفوات سبق لا يدرك، هذا معنى الفوات، سبق لا يدرك، مثل المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل. مش فاهم؟ ستفهم. الفوات والإحصار: الفوات مصدر فات يفوت فوتا، يعني باختصار الفوات هو سبق لا يدرك، يعني شيء فاتك ما يمكن أن تتدارك، لا يمكن تقضيه ولا يمكن تلحقه ولا يمكن مثلا تكفر عنه أو تفديه، خلاص فاتك. مثال قبل شوي ذكرته، الرجل الذي جاء بعد طلوع الفجر إلى عرفة فاته الحج. ليش؟ لأن هذا ما يقضى ولا يكفر عنه ولا يجبر، هذا معنى الفوات. ولذلك يذكرون الفوات، فوات الحج هو لمن فاته الوقوف بعرفة. طيب قال والإحصار: الإحصار معنى الحبس، حبس عن البيت، حبس عن، حتى ممكن يحبس عن عرفة أو يحبس عن طواف الإفاضة في أصح أقوال أهل العلم. والحبس إما يكون بعدو، هذا هو مذهب، وإما يكون أيضا بمرض أو بأي شيء يشغل الإنسان أو يمنع الإنسان، أو أي شيء يمنع الإنسان من الوصول إلى الحج. قال رحمه الله تعالى: من فاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف يعني بعرفة فاته الحج، وذلك لحديث عبد الرحمن ابن يعمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وهذا من رواية سفيان، وهو من أشرف ما يروى عن سفيان في هذا الباب. الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. ولذلك الآن مثل ما ذكرنا مثال: من فاته الوقوف بعرفة بحيث جاء بعد طلوع وقته، طلوع الوقت قلنا بإيش؟ بالفجر، فإن الحج قد فاته. طيب من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي، يعني إذا فاته الحج ماذا يفعل؟ فالآن هو محرم، مر على الميقات محرما، الذي عليه أن يتحلل بعمرة، يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق، ثم يرجع إلى أهله ويقضي من العام الفائت. هذا هو المذهب. بعض العلماء يفرق، يقولون إن كان الحج واجبا فإنه يقضي بالإجماع، وأما إن كان نفلا قالوا لا يجب القضاء عليه. والصواب قول من؟ طبعا يقولون إن كان واجبا يقضي بالإجماع، أما إذا كان نفلا اختلف العلماء في هذا. جمهور العلماء قيل أنه يجب عليه أن يقضي من العام الفائت، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يقضي، لأنه نفل لن يجب عليه بأصل الشرع فلا يلزم أن يقضيه. والصواب يلزم. لماذا؟ أحسنت، لأنه شرع فيه، وعلمنا بأن الحج يختلف عن باقي النوافل، حج النافلة يختلف عن باقي النوافل، فإنه يلزم بالشروع، ولذلك ذمته مشغولة بهذا الحج. وكونه قد فاته الحج بفوات يوم عرفة هذا لا يعني بأنه لا يقضي. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال، ذهب إلى أنه لا يجب على الصغير فقط أن يقضي، أما البقية فهو يوافق الجمهور في وجوب القضاء. قال ويهدي إن لم يكن اشترط. تعرفون الاشتراط؟ ما هو عبد الرحمن الاشتراط؟ أحسن، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير لما قالت أجدني وجعة، قال حجي واشترطي. يهدي إن لم يكن اشترط، إن كان قد اشترط فليس عليه هدي، فليس عليه الهدي. وهذه مسألة خلافية أيضا، هذه مسألة خلافية. بعض الفقهاء يرى بأنه يجب عليه أن يهدي، وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا هدي عليه وإنما يتحلل بعمرة، فإذا تحلل بعمرة لا هدي عليه، وإنما يجب عليه الهدي إذا جاء من العام القابل. قال ومن صده عدو عن البيت. هذا الآن انتهينا من الفوات وبدأنا بماذا؟ بالإحصار. الإحصار قال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. هذا المذهب يقولون بأن الإحصار لا يكون إلا بعدو، لا يكون إلا بعدو، والصواب بأنه يكون بعدو أو مرض أو أي شغل يمنع أو أي شيء يمنع الإنسان من الوصول إلى البيت. من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، صدته قريش عن البيت، صدته قريش عن البيت، ولذلك حل عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بأن يحلقوا. قال أهدى ثم حل، يقول لا بد أن يهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق ثم حل. والله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه يقول بأنه لا يلزم الهدي وإنما الذي يلزم الحلق، قال لأن هذه الآية لا توجب الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 300,000 في صلح الحديبية، 300,000 قيل 400,000 في صلح الحديبية، ولم يكن معهم إلا 70 بدنة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن ينحروا الهدي وإنما أمرهم بالحلاق، أمرهم بالحلاق كما في القصة المعروفة. وأما نحر الهدي فهذا على الاستحباب، هكذا ذهب إليه ابن القيم رحمة الله عليه وهو الصواب. فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. الآن هو جاء في يوم عرفة في الزمان الشرعي، لكن صد عن عرفة بعدو، بمرض، بسيل، بشيء من هذه الأشياء يتحلل بعمرة، تحلل بعمرة. قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. يقول إن حصره مرض، لأن الحنابلة يرون بأن المرض لا يدخل فيه في الإحصار، لكن يقولون إن حصره مرض فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل منه إن لم يكن قد اشترط، إن لم يكن قد اشترط. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. حتى بعض الفقهاء يذهبون إلى أنه يبقى محرما إلى العام القابل فيأتي بالحج، وهذا قول ضعيف. نعم، طبعا أنا تحدثت مع الإخوة، قلت أنا حقيقة مسائل الحج حصل استعجال فيها، وذلك لأن حرصنا على أن نأتي بالباب وننهيه لأجل موسم الحج، وأنا حقيقة أشعر بشيء من القصور، فوات كثير من المسائل. فإذا أحببتم إن شاء الله بعد الحج لما نبدأ بباب الزكاة ممكن أن نرجع إلى باب الحج ونتوسع فيه إذا أحببتم، وإذا ترون بأن فيه كفاية نكتفي. لكن أنا في خاطري أني ما غير راضي عن الاستعجال الذي مر معنا. طيب، يعني هذا الدلالة قصرنا زي الشيخ اسمعنا زي لا أنا والله خاطري أنا نرجع إن شاء الله. يلا بسم الله بعد الزكاة إن شاء الله. باقي دقيقتين، يلا اليوم إن شاء الله نحاول نخلص الأضاحي، الهدي والأضاحي، حتى لو بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. بسم الله. قال باب الهدي والأضحية أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. نعم، الآن شرع في ذكر باب الهدي والأضحية وهو تابع لمسائل الحج لكونه مرتبط فيه. فالهدي هو ما يهديه الحاج لله جل وعلا شكرا على نعمة الحج واجتماع النسك فيتقرب به إلى الله جل وعلا. الهدي جمع هدايا يهديها إلى الله جل وعلا شكرا وتفضلا تقربا. قل جل وعلا لكل أمة جعلنا منسكا. قل جل وعلا فصل لربك وانحر. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى البدن في حجته عليه الصلاة والسلام. والأضحية هي ذبيحة تذبح في يوم الأضحى في يوم الأضحى، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول جل وعلا فصل لربك وانحر. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، وكذلك الإجماع منعقد على مشروعية الأضحية والخلاف في حكمها، وسيأتي تفصيله بإذن الله. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. هذا هو المذهب، المذهب على أن أفضل الهدايا والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهو قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى، فذهب مالك إلى أن الأفضل الجذع من الظان، الجذع من الظان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذهب إلى أن الأفضل هي الأكثر، أن الأجر يكون على قدر القيمة مطلقا، على قدر كل فالشيء الذي هو أكثر قيمة يكون أفضل. فإذا كانت الشاة أكثر قيمة فهي أفضل، إذا كانت البقرة أكثر فهي أفضل، وهكذا. وأما الجمهور فيذهبون إلى الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، ومالك رحمه الله تعالى يذهب إلى الجذع من الظأن ثم البقر ثم الإبل البدنة، هكذا ترتيبه رحمه الله تعالى. وأدلة الجمهور الذين يفضلون الإبل ثم البقر ثم الغنم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فقالوا هذا الترتيب يدل على الأفضلية، أفضلية الإبل على البقر وأفضلية البقر على الغنم. وقالوا أيضا بأنها أكثر لحما، أكثر لحما، فهي تعطى للفقراء والمساكين ويكون العطاء أوسع بخلاف الغنم. وأما مالك ومن وافقه فقالوا بأن الغنم أفضل، لأن الله تعالى اختار لإبراهيم عليه السلام كبشا، قال وفديناه بذبح عظيم. قال العلماء الذبح هنا كبش، قد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الله تعالى فداه بكبش رعى في الجنة 40 سنة، رعى في الجنة 40 سنة، فدل على الأفضلية. وقالوا مما يؤكد هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، وقالوا هذا يدل على أفضلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار له الله الأفضل. رد الجمهور قائلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالبقر، ضحى بالبقر وأهدى البدن. فالجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في حديث عائشة ضحى لنسائه بالبقر يعني أهدى بالبقر، فهنا التعبير بالتضحية إنما يراد به الهدي لأنه كان في مكة، وإهداؤه البدن في مكة. وجوابهم قالوا بأن هذا هو الهدايا، وقد يكون الهدي أفضل من، قد يكون الإهداء بالإبل أفضل من الإهداء بالغنم، وأما الأضحية بالغنم فهي أفضل من الأضحية بالإبل. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم قول مالك رحمه الله تعالى، وأن التضحية بالغنم أفضل من التضحية بالإبل، لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الذي يظهر أن التضحية بالغنم أفضل من التضحية بالإبل، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، وذلك لصراحة الأدلة. قال ولا نعم فضل قال ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد والبلدة والبقرة عن سبعة. نعم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، إلا جذع ضأن وثني سواه، وثني سواه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا مسنة إلا أن لا تجدوا فاذبحوا الجذع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الأصل أن يذبح الثني، يذبح الثني من بهيمة الأنعام، وإن لم يوجد فيذبح الجذع، لا بأس بذبح الجذع من الضأن، من الضأن، والجذع ما تم له ستة أشهر فأكثر، هذا هو الجذع ما تم له ستة أشهر فأكثر. وأما الثني فهو بحسب جنس بهيمة الأنعام، فإن كان من الإبل فهو ما تم له خمس سنين وطعن في السادس، وإذا كان من البقر فهو ما تم له سنتان وطعن في الثالث، وإذا كان من المعز فهو ما تم له سنة وطعن في الثاني. وقد ذكر الأصمعي وغيره ممن لهم عناية بهذا، ذكروا بأن الثني من الإبل ما تم له خمس سنين كاملة، والبقر ما تم له سنتان، والمعز ما تم له سنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، وأمر الصحابة بأن لا يذبحوا من هو في السن دون ذلك، من هو في السن دون ذلك، وسيأتي التفصيل. قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، تجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة سبعة. هذه المسألة نتناولها من جانبين، الجانب الأول ما يسمى الاشتراك في الثواب، والجانب الثاني ما يسمى الاشتراك في الملك. أما الاشتراك في الثواب فيجوز أن يشرك صاحب الأضحية في ثوابها الأحياء والأموات، ويجوز أن يشرك فيها أكثر من شخص، سواء كانت شاة أو كانت بقرة أو كانت بدنة، فيشرك فيها في الثواب من شاء. قل بسم الله والله أكبر، بسم الله الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات. ويذكر عن بعض الصحابة أنه كان يذبح فتأتيه ابنته فتقول ولي، فيقول ولي ابنتي، يعني الثواب، يعني في ثوابها، فهذا أمر متفق عليه. أما ما يتعلق بالملك، ملك الأضحية، فهذا يختلف باختلاف جنسها. أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها من جهة الملك، وإنما تجزي عن الرجل الواحد وعن أهل بيته. وأما البقرة والبدنة فتجزئ عن سبعة في أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن البدنة سبعة، يجزئ عن البدنة سبعة، هذا هو الصواب. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا يجزئ عشرة، ويستدل من ذلك بما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم عن البدنة عشرة، والجواب بأن هذه قسمة وليست أضحية، هذه ليس لها علاقة بالأضحية، وإنما هذه قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب بأن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الملك، فإذا اشترك ثمانية لا تجزئ، وإنما سبعة فأقل، يشترك سبعة في ملكها، يعني لكل واحد سبع بدنة تقوم مقام شاة واحدة. ويجوز الاشتراك في البدنة ولو كان بعضها لأجل اللحم، يعني لو أن شخص الآن أراد أن يشتري بدنة أو بقرة ليضحي ويشترك مع آخرين، فاشترك خمسة وقال اثنان قالوا نحن نريد لحم ما نريد أضحية، يجوز ذلك؟ يجوز ذلك حتى لو كان يعني الشرك أو المشارك لا يريد الأضحية وإنما يريد اللحم، يريد اللحم. ويجوز الإشراك في السبع، يعني يقول الرجل عني وعن أهل بيتي في هذا السبع، يشرك فيه السبع. نعم. قال: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء. بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. الآن شرع في ذكر العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي، والعيوب التي تكون مجزئة مع الكراهة. قال: ولا تجزئ العوراء وهي مخسوفة العين، والعجفاء وهي التي لا مخ في ساقها الهزيلة، والعرجاء يعني التي تضلع، والهتماء والجداء يعني ساقطة الأسنان، والمريضة والعضباء، هذه كلها لا تجزئ. وذلك لحديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها وفي لفظ ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال العلماء: كل ما كان في معنى هذه العيوب أو أعلى منها أشد منها فإنه لا يجزئ في الأضاحي. فإذا قلنا العوراء البين عورها، العمياء تكون من باب أولى. إذا قلنا العرجاء الكثيرة أو مقطوعة اليد أو اليدين أو الرجلين أولى. كذلك بقية الأشياء التي في معنى هذه العيوب أو أكثر منها. قال: بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. يعني هذه تجزئ، بل البتراء مقطوعة الذنب خلقة، يعني من أصل خلقتها، مثل إيش؟ الغنم استرالية. الغنم استرالية أظن ما لها إلية، كذا؟ لا، ذيل بالأصل. ذيل ما لها إلية. طيب، هذه من أصلها، يجوز التضحية بها. والجماء مقطوعة القرون، يعني من أصل خلقتها، ليس لها قرون، ما لها قرون من أصل الخلق معروفة يعني. والخصي غير المجبوب، بل بعض العلماء يستحب التضحية بالخصي، وهذا مروي عن الإمام أحمد، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين، جاء في لفظ خصيين، لأن الكبش الخصي أطيب لحما، لحمه أطيب من غيره، ولذلك يستحبونه على غيره، ويكون لحمه طيبا أكثر أطيب من غيره. غير المجبوب يعني مقطوع الذكر، لأن الخصي وأن يخصى في خصيتين، أما مجبوب الذكر فمعيب، ولذلك الآن لو يعرض في سوق الأغنام يكون سعره أقل من غير المجبوب. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، يعني مشقوق الأذن أو مقطوع القرن بشرط أن يكون دون النصف، أما إذا كان أكثر من النصف قالوا لا يضحى به، لأن هذا مما يعيبه. والصواب جواز التضحية به مع الكراهة. نعم. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول: نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني سقطت، فإذا وجبت جنوب يعني سقطت، وهذا يدل على أنها نحرت وهي قائمة. وأيضا في قول الله تعالى: صواف، قال أهل العلم من أهل التفسير يعني قائمة. وابن عمر مر على رجل عقل ناقته يريد نحرها، فقال: ابعثها قائمة معقولة يدها اليسرى سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإبل تنحر قائمة، تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهد التي بين أصل العنق والصدر، يعني من آخر العنق من جهة الصدر يطعنها طعنا. هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويذبح غيرها، يعني البقر والغنم تذبح ذبحا، والذبح يكون بإضجاعها، لقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا الذبح هو إضجاع البقرة، لا تذبح وهي قائمة. وكذلك الغنم، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين ووضع أضجعهما ووضع رجله على صفاحهما ثم ذبحهما عليه الصلاة والسلام. قال وتجوز عكسها، يعني لو ذبح الإبل وهي معقولة جائز ولا لا؟ جائز. أهم شيء أن يذكر اسم الله عليه وأن يريق الدم. كذلك لو نحر البقرة وهي قائمة صح بالشروط الشرعية. وكذلك الغنم لو ذبحها وهي قائمة صح، لكن السنة الإبل أن تنحر قائمة والبقر والغنم أن تنحر مرجوعة. نعم. قال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. نعم، ويقول بسم الله، وهذا واجب، يقول بسم الله واجب، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكل، فدل على وجوب التسمية. ومن ترك التسمية متعمدا فذبيحته وقيدة، لا تؤكل. وأما من تركها نسيانا ففي خلاف بين العلماء، منهم من يقول بأنها لا تؤكل لأنها فقدت شرطا من شروط صحة الذبح، ومن العلماء من يرى بأن النسيان عذر. والله أكبر سنة، يقول بسم الله هذا واجب، وأما التكبير فهو سنة، يقول الله أكبر يكبر عليه، ويقول اللهم منك ولك، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتولها صاحبها، يعني السنة أن يقوم صاحبها عليه، صاحب الأضحية هو الذي يذبح، صاحب الهدي هو الذي يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه، ولقد ذبح 63 بدنة التي جاء بها علي من صنعاء، 73 بدنة، ثم أعطى عليا فأكمل الباقي، والأضاحي ذبحها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أقرنين موجوئين خصيين ووضع رجله على صفاحهما فسمى وكبر بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال أو يوكل مسلما يشهدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في الباقي، فدل على صحة التوكيل، وكل في باقي ذبح الهدايا، فصح على جواز التوكيل. قال ويشهدها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال قومي فاشهدي أضحيتك، وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد. وأنا حقيقة نبهت كثيرا على قضية التساهل في مسألة الأضاحي، وأن بعض الناس بلغ به الترف إلى درجة أنه لم يعني يضحي بيده أبدا، ولم يشهد أضحيته، ولم يأكل منها في حياته أبدا، وإنما كل يعطيها الجمعيات ويطلعونها برا، وهذا لا شك بأنه يعني ترف وكسل واستنكاف عن هذه العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، وهو خاتم المرسلين مشغول بمصالح الأمة، لم يمنعه ذلك من أن يذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام. فتنبهوا ونبهوا بارك الله فيكم. وللأسف بعض البيوت يشكو الأولاد، يقولون بأننا ما رأينا في حياتنا أضحية في بيته، فينشأ الولد ما يعرف هذه الأضاحي وما يعرف هذه الشعائر. حتى زكاة الفطر الآن بعض الناس شغالة، خاصة مع الجوالات الآن وكذا، يرسل رقم ويروح للجمعية ويفتك من هذه، يقول ريحوني الحمد لله. هذه تكاليف شرعية لابد الإنسان أن يهتم بها وأن يتعب حتى ينال الأجر والثواب من الله سبحانه. نعم. قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. هذا المقطع الكلام فيه من أربعة في أربعة أشياء: الأول في أول وقت الذبح، والثاني في آخر وقت الذبح، والثالث في عموم وقته، والرابع في القضاء. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين. إذن هذا أول وقت الذبح. متى يبدأ وقت الذبح؟ من أول صلاة، من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ذبائح قد ذبحت قبل صلاة العيد، فأمر، قال إنما هذا لحم، وأمر بأن يذبح بعد الصلاة، أمر أصحابه بأن يذبحوا بعد الصلاة. وهذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الأضحية كما سيأتي. والمقصود بأن وقت الأضحية يبدأ من بعد انتهاء صلاة العيد، والأفضل أن يكون من بعد انتهاء خطبة العيد، انتهاء من خطبة العيد. إذن وقت الذبح من بعد صلاة العيد أو قدره، أو قدره معناه أن من لم يشهد صلاة العيد يقدر ذلك، يقدر، خاصة أهل القرى الذين لا يجب عليهم الاجتماع مثلا، أو الرعاة مثلا، أو المزارعين والفلاحين، يقدر، يقول بأن الإمام تقريبا الآن انتهى من الصلاة، فيعطي نفسه مساحة وفرصة يذبح بعد ذلك. قال: ويومين بعده، يعني يومين بعده، هذا من أوقات، هذا عموم وقت الأضحية، يعني يوم العيد ويومين من أيام التشريق. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ويستدلون لذلك بما صح عن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الأضحية في هذين اليومين. والصواب، الصواب أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام منى، أيام منى كلها منحر، كلها منحر. هذا هو الصواب، أن أيام منى كلها أيام منحر، فدل على أن أيام الذبح هي أربعة أيام: يوم العيد وأيام التشريق الثلاث، أيام التشريق الثلاث. قال: ويكره في ليلتهما، يعني يكره الذبح في الليل. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح نهارا، ذبح نهارا. والأمر الثاني أن الذبح في الليل يؤخر توزيع الأضاحي، أو أنها لا تصل إلى الفقراء طرية، وإنما يتأخرون في إيصالها. وهذا حقيقة دليل، هذه أدلة ضعيفة. والصواب الذبح ليلا ونهارا، لأن هذه كلها أيام منى، في الليل والنهار، الليل والنهار سواء، وإن كان بعض العلماء يستحب أن يكون في النهار لأنه يوزع على الفقراء يكون أفضل، لكن الصواب أنه يذبح ليلا ونهارا. فإن فات قضى واجبه، يعني إن فات وقت الذبح قضى واجبه، هذا ما يتعلق بقضية قضائه، بمعنى أنه إذا غابت شمس آخر يوم من أيام التشريق فقد فات وقت الذبح. لكن هل يترك الذبح؟ الجواب لا، وإنما يجب عليه أن يقضيه، وذلك بأن يذبح. وبعض العلماء قالوا يشتري أضحية ويعطيها الفقير، لأنها لا تكون أضحية له، وإنما هو يقضي. قال يشتري أضحية ويعطيها الفقير، يعني لا يذبحها، الفقير هو الذي يتولاه. وبعض العلماء قالوا بأنه يقضي مع الإثم، يعني يستغفر الله جل وعلا من تفريطه، إلا إذا كان ساهيا أو غافلا أو مخطئا مثلا، فإن هذا عذر. ها؟ في أي شيء؟ لا، يذبح. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نجلس شوي نكمل البقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الفصل الأخير من أحكام الهدي والأضاحي. نعم. قال: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم، هذه من أحكام ومسائل الأضحية. قال: ويتعينان بقوله، يعني يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، يعني لا تكفي النية، لا بد من عمل يصاحب النية، مثل ما ذكرنا في مسألة الحج، قلنا لا يكفي النية كما قال شيخ الإسلام، لا تكفي النية بل لا بد من عمل يدل على ماذا؟ على أن هذه عمرة وهذا حج. قال: بأن يلبي مثلا. كذلك الإنسان هو ينوي الأضحية من أول العام وفي نية أضحية وفي نية أن يضحي، لكن لا بد أن يصاحب هذه النية عمل، وهو التعيين، يقول هذه أضحيتي وهذا هدي. وإذا تعينت لم يجوز بيعها، لا يجوز بيعها بمجرد التعيين، ولذلك إذا عينها أصبحت لله جل وعلا، لا يجوز له أن يتصرف فيها بحال، لا بيعا ولا هبة، وإنما تتعين بقول هذه أضحية. فإذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، يعني مثلا أراد أن يبدل هذه الأضحية، رأى بأنها يعني ضعيفة مثلا، أو مثلا يكره التضحية بها لكونها معيبة بما يكره التضحية بمثلها، فأراد أن يبدلها بخير منها، فيجوز أن يبدلها. قال: ويجوز صوفها ونحوه، يعني بالنسبة للصوف والشعر يجوز له أن يجز، والوبر يجوز أن يجزه، وذلك لأنه أنفع له، فبقاء الصوف والوبر والشعر قد يضر بالهدي أو بالأضحية، ولذلك يجوز أخذه لمنفعة الأضحية. قال: ويتصدق به، يعني لا يجوز له أن يبيعه أو أن يتملكه، لأن هذا لله جل وعلا، فيقوم فيتصدق به. قال: ولا يعطي جازرها أجرته منها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجازر أجرته من ثمن الأضحية، لأن هذا ليس له مقابل. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، لا يجوز له أن يتصرف بما فيه منفعة تعود عليه أو إليه، وإنما يجب أن يجعل هذه الأضحية كلها صدقة لله جل وعلا. قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، يعني له أن ينتفع بهذا الجلد، ولكن أن لا يتجر به. وإن تعينت ذبحها وأجزأته، إن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون عفوا وإن تعيبت كذا إيه وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، يعني بعد التعيين، لأن من فوائد التعيين أنها إذا تعيبت بعد ذلك بغير فعله فإن له أن يضحي بها. يعني رجل اشترى ذبيحة ثم قال هذه أضحيتي، فأصبح الصباح وإذا بها مكسورة، له أن يضحي بها وتجزئه ذلك، مع أن الكسر من العيوب التي تمنع التضحية بالأضحية، لكن لما تعينت أجزأته. لماذا؟ لأن هذا الكسر أو هذا العيب ليس بفعله. أما إذا هو جنى عليها بضرب أو رماها مثلا، عينها أضحية ثم نقلها، بعض الناس في عنف شوي يأخذ الذبيحة يرميها من السيارة فانكسرت مثلا، فإن لا تجزئه، لا بد أن يعيد مكانها أخرى. أما إذا تعيبت بغير فعل نفسه فإنها تجزئه أضحية. قال: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنها لا تجزئ، كأن تكون منذورة مثلا، عينها نذرا أو شيئا من هذا القبيل، تعينت عليه أصبحت واجبة في ذمته فإنه لا يضحي بها. نعم. قال ويسن، قال والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. الآن شرع في ذكر حكم الأضحية، قال والأضحية سنة، هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية اختيار بعض العلماء المعاصرين من مشايخنا، قالوا بأنها واجبة، قالوا بأنها واجبة، والجمهور على أنها سنة، ويقولون بأن سنة مؤكدة، وذلك لأن الأحاديث الواردة في الأمر بها قالوا مصروفة إلى الندب، مصروفة إلى الندب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا يفطر. فقالوا التعبير هنا بالإرادة يدل على ماذا؟ على عدم الوجوب، إذن تكون سنة. وكذلك الأحاديث الأخرى التي تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخ يعني سهل في مسألة الأضحية، وأيضا هو ذبح عن فقراء أمته، ذبح كبشين عنه وعن آل بيته، وذبح كبشا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو عن فقراء أمة محمد، فقالوا هذا دل على السنية. الحنفية ومن وافقهم يقولون بأن الأضحية واجبة لكونها من شعائر الله، والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر على ذبائح قد ذبحت قبل الصلاة فقال إنما هي لحم، وأمر بإعادتها بعد الصلاة، أمر بأن تعاد مكانها بعد الصلاة، تذبح بعد الصلاة. فقالوا بأن هذه الذبائح لها مالية، ولو كانت سنة ما عاقب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابها بإعادة الذبح، بإعادة الذبح، فدل على الوجوب. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه على أهل كل بيت أضحية. وأيضا قال من وجد سعة ولم يضحي. طيب نعم أحسنت، هذا حيث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا أيضا من أدلة القائلين بالوجوب. ولذلك حقيقة الأدلة متكافئة، والأدلة إلى الوجوب أقرب، يعني الأدلة إلى الوجوب أقرب. ولذلك ما ينبغي للإنسان الذي عنده سعة أن يتأخر عن الأضحية، لا يتأخر عن ذبح الأضحية كل سنة ما دام أنه يجد سعة. والأضحية فيها فضائل كثيرة وعوائد كثيرة على الإنسان وبركات تعددة في الحياة وبعد الوفاة. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح مقصود لذات، إراقة الدم لله جل وعلا، وفصل لربك وانحر. فالله تعالى قرن النحر بالصلاة، هذا أيضا من أدلة الوجوب، قالوا فصل لربك وانحر، هذا من أدلة الوجوب. فهنا قال فصل لربك وانحر، قالوا بأن النحر مقصود وهو إراقة الدم لله جل وعلا، ولذلك نحرها أفضل من التصدق بثمنها. نعم. قال ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. نعم. قال ويسن أن يأكل ويهدي، يسن أن يأكل منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه وأكل من أضحيته. ويهدي يعني يعطي جيرانه أصدقاءه أقرباءه. قال ويتصدق أثلاثا، يعني يجعلها ثلاثة أثلاث، ثلث له، ثلث هدية، وثلث صدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، قال كل وهدي وتصدق، يروى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء يذهب إلى أنها تنصف، نصف له ونصف للفقراء. قل تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وبعض العلماء قالوا وأطعموا القانع والمعتر، يقولون هذه ثلاثة أثلاث، كلوا منها وأطعموا القانع هذا الثاني والمعتر الثالث، والآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قالوا البائس الفقير واحد، هو وصف له، ولذلك قال تنصف أصناف، هذا تنصف نصفين، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن العبرة إراقة الدم، ولذلك الأمر واسع، إما يأكلها كلها، يتصدق بها كلها، ينصفها، يثلثها، الأمر في هذا واسع. قال وإلا ضمينها، يعني إن لم يتصدق بها يضمنها، هذا هو المذهب، ولو أوقية. لذلك يرون بأن التصدق بها مقصود أيضا، هذا في المذهب، فإذا أكلها كلها مثلا من دون أن يتصدق ولا بقدر أوقية فإنه يضمن هذه الأضحية، يضمن ثمن هذه الأضحية. قال ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، وذلك لما روى مسلم من حديث أم سلمة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. الحنابل يذهبون إلى أن النهي هنا للتحريم، وهي من مفرداتهم، مفردات الحنابل، يقولون النهي للتحريم وليس للكراهة. أما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى أنه للكراهة. الكراهة قالوا لأن صارف، أين صارف الكراهة؟ قالوا لأن الأضحية سنة، يقولون بأن الأضحية سنة، ولذلك لا يمكن أن يكون الإمساك عن الشعر والأظفار محرم، وإنما يكون مكروها في مقابل حكم الأضحية وكونها سنة. والصواب التحريم، صواب التحريم، خاصة إذا قلنا بوجوب الأضحية، ولو لم نقل فإن هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان في سنة، لأنه ليس كل سنة يكون في مقابلها الإباحة أو الكراهة فيما يتعلق بأحكامها. طبعا إن شاء الله الجمعة القادمة لا يوجد درس، الذي بعده سنبدأ بباب الزكاة، ومثل ما وعدناكم بأننا بعد باب الزكاة نأتي إلى باب الحج، نعيد باب الحج لكن بتوسع. أنا ذكرت لكم السبب بأن يعني لم أكن راضيا عن الاستعجال هذا بسبب قرب موسم الحج. نسمع الأسئلة. في أسئلة؟ في أسئلة. يب. أي هذا حين يقول إذا تصدق بها أجزأته، صدق بثمنها، لكن الصواب لا، ما يجزئ. ها؟ العقيقة بعدين إن شاء الله. بتسهرنا يا شيخ إسماعيل. في ناس وراهم سفر مساكين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل رجل فاته الوقوف بعرفة فهل يكمل حجه أم لا؟ الذي فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، وقد فاته الحج ويحج من قابل، هذا في أصح أقوال أهل العلم. وبعض العلماء قالوا يتحلل بطواف وسعي ولا يسمى عمرة، لكن الصواب أنه يتحلل بعمرة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل إذا استعمل الإنسان المطيب قاصدا الطيب فهل هذا يكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام؟ نعم، إذا قصد الطيب أو شيئا مطيبا بقصد التطيب فإنه واقع في محظور، عليه الفدية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ذكرتم أن تقليم الأظفار من المحظورات قياسا على حلق الشعر لعلة الترفه، فلماذا لا نقيس المطيب بالطيب لعلة الترفه أيضا؟ لا، لأن المطيب أحيانا لا يكون مقصودا، فهو يأتي مثلا مع الأطعمة ومع الأشربة يعني تبعا وليس هو مقصودا ولا يقصده الإنسان وقد يحتاجه، وذلك الطيب غير المطيب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله بأن جمرة العقبة الكبرى أقرب إلى مكة، هل المقصود مكة أم المسجد الحرام؟ لا، مكة المقصود، مكة أو المسجد الحرام، قلنا مكة يعني جهة المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أليس بداية الرمي بعد منتصف الليل للضعفة، لأن من رمى من غير الضعفة بعد منتصف الليل فهذا معناه أنهم دفعوا قبل الفجر وهم ليسوا من أهل الرخصة، فهل نقيد بداية الرمي بعد منتصف الليل للضعفة؟ هو لما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع دل على أن هذا وقت للرمي، فهو قال أما أذن لهم بالدفع ومعهم الأقوياء مع الضعف والعجز الأقوياء، ولم يمنعهم من الرمي، وإنما أذن لهم بالدفع إلى منى فيرمون الجمرة العجز والضعف والأقوياء الذين معه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الدليل على أن من قصد شم الطيب تعمدا أنه يفدي مع أن الوارد النهي عن التطيب لا شمه؟ لأنه هو هذا الذي ذكرنا، إذا قصد الشم، لأن الشم مثل التطيب، فالإنسان لما يضع الطيب لا يضعه إلا لأجل أن يستنشق وأن يشعر برائحة الطيب، فهنا يحصل الترف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: أرجو إعادة وقت بدء رمي الجمرات في أيام منى. أيام منى يبدأ من بعد زوال الشمس وينتهي بطلوع فجر اليوم الثاني، هذا هو قول جماهير أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيقول: هل يجب الهدي ثم بعد ذلك الحلق؟ لا، المقصود هذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا للمتمتع وللقارن، بالنسبة للقارن عموما والمفرق والقارن تحديدا، أنه ما يحلق حتى يبلغ الهدي محلة حينما يذبح الهدي، مضى معنا بيان. وكذلك المتمتع بعدما يتلبس بعدما يهل بالإحرام يوم التروية، كذلك لا يمس شعره حتى يبلغ الهدي محلة، ومحله الزماني والمكاني، أما الزماني فهو يوم النحر وما بعده، وأما المكاني فهو منى والحرم، هذا وقت، وهذا المكان بالنسبة للهدي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل أغمي عليه في طريقه إلى مكة فحمل إليها ولم يفق حتى انقضى يوم عرفة، فما حكم حجه؟ مسألة المغمى عليه محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى بأنه لو وقف في عرفة وهو مغمى عليه صح حجه، وبعض العلماء لا يصححون حجه، والصواب بأنه لو أغمي عليه ووقف في منى، عفوا، ووقف في عرفة، فإن حجه صحيح، لأن الإغماء إن كان يسيرا فإنه يعد مكلفا، قد قضى عمار بن ياسر أيام إغمائه وكانت يسيرة، وبعض العلماء يحددها بثلاثة أيام وبعضهم بيوم، فالذي يظهر بأنه إذا أوقف بعرفة حال إغمائه صح حجه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من رجع إلى الفندق بعد طواف الوداع ليأخذ أغراضه وأمتعته من ذلك الفندق، فهل عليه دم؟ لا، إذا طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى الفندق ليحمل متاعه فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: من طاف للوداع ثم بات في الجموم خارج الحرم، فهل الجموم من مكة ويكون قد بات بها؟ هو الأصل أن يخرج عن الحرم، فإذا بات في أي حي من أحياء مكة خارج الحرم لا شيء عليه، لا يعيد الطواف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ماذا على من لم يطف الوداع؟ عليه دم وحجه صحيح، عليه دم وحجه صحيح، إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفسا فليس عليها شيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول أنه يحبكم في الله. يقول: إذا لم يملك المسلم سعر الأضحية داخل الدولة ولكنه يملك سعرها إذا وكل أحد الجمعيات الخيرية لأدائها خارج الدولة، فهل الأفضل له أن يضحي خارج الدولة بعجزه عن أدائها في الداخل؟ لا حرج، طيب، اللي ما يستطيع على قيمتها في الداخل لكون الأسعار مرتفعة، وبعض الجمعيات عندها ذبائح أسعارها منخفضة أو عندهم أسعار مخفضة، ما في بأس، طيب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل كان كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في حجة الوداع؟ نعم، حجة الوداع ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجميع نسائه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الأفضل أن يجمع نية الإفاضة مع الوداع أو فقط ينوي الإفاضة إذا جمع الإفاضة مع الوداع؟ يكفيه الإفاضة، يكفيه نية الإفاضة، أن ينوي طواف الإفاضة يكفي هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه حج وكان قد نوى التمتع، لكن تاهت عنه ابنته ولم يحصل على إيصال الهدي، ولم يبق في مكة، قال: ولم يبق في مكة حتى يصوم 3 أيام، ثم خرج ورجع إلى بلده فصام 10 أيام، فما حكمه؟ ما دام أنه ما استطاع الهدي أو فات وقته يصوم 10 أيام ولو في أهله، لأن الصيام من أقوال أهل العلم بأنها على الاستحباب وليس على الوجوب، صيام 3 أيام في الحج ليس على الوجوب، فمثل حالته يصوم إذا رجع 10 أيام. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم تكرار العمرة في سفر واحد. لا، لم يرد عن السلف أنهم كانوا يكررون العمرة في سفر واحد، لأن العمرة هي الزيارة فيشرع لها سفر واحدة، أما أن يكررها مثل ما يفعل بعض العوام يكررها مرات يذهب إلى أدنى الحل، فهذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من هدي السلف، بل كانوا ينكرون ذلك، ينكرون ذلك. لكن قد يكون هناك حالات خاصة مثل أناس يأتون من بلاد بعيدة جدا ولا يمكن أبدا أن يعودوا إلى مكة مرة ثانية، ومن الصين أو من بلاد بعيدة وليس عندهم إلا هذه السفرة، ممكن أن يترخص لهم بأن يعني يأتوا بأكثر من عمرة، لأن هناك من العلماء من يرى جواز ذلك، من يرى جواز ذلك ومشروعية ذلك، يستدلون بحديث عائشة أتت بعمرتين، عمرتها الأولى عمرتها الثانية، مع أن عائشة ندمت قالت: تمنيت أنني طفت كذا كذا وما اعتمرت تلك العمرة، لأن سلم أراد أن يطيب خاطره، أراد أن قالت بكت، قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط؟ فقال لأخي عبد الرحمن، قال: اذهب فاعتمر بأختك من أدنى الحل أو من التنعيم. ولذلك قد يعني ينظر طالب العلم أو المفتي إلى أحوال الناس، ولو أنهم قيل لهم سافروا إلى جدة مثلا أو إلى الطائف ثم عودوا يكون أحسن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا ضحى الزوج عن أهل بيته فهل يجوز للزوجة أن تضحي إذا أحبت ذلك؟ ما في بأس، لو ضحت الزوجة ما في بأس، لكن لا ينبغي، لأن الشارع ما حث على ذلك، خاصة إذا كان عند الناس يعني خير وكذا، ما ينبغي التوسع في هذا، ما ينبغي، يكفي أضحية واحدة عن الرجل عن أهل بيته، قد يكون هناك صدقة بثمنها بالنسبة للمرأة تصدق بثمنها أفضل ما دام أن رب الأسرة قد أضحى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجب الترتيب بين السعي والطواف يوم العيد للمفرد؟ للمفرد إيه؟ هو السعي لابد أن يقع بعد الطواف، السعي لابد أن يقع بعد الطواف، فإذا قدم السعي مع طواف القدوم الذي هو سنة سقط عنه الترتيب، يعني لا يأتي به بعد طواف الإفاضة. أما إذا لم يقدم السعي مع طواف القدوم ولم يطف طواف القدوم أصلا فإنه لابد أن يأتي بالسعي مرتبا بعد الطواف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه اعتمر فتحلل قبل أن يحلق، فماذا عليه؟ إيش؟ اعتمر وتحلل قبل أن يحلق. لا، أخطأ، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا يعود فيلبس ثياب الإحرام ثم يحلق مرة ثانية ويستغفر، أما إذا كان ذاكرا فإن عليه دم، عليه فدية، فدية أذى. فإذا كان لبس المخيط وغطى رأسه عليه فديتين، فدية لبس المخيط وفدية لتغطية الرأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان الإحرام بالحج ركن فلما نقول يسقط وعلى تركه دم؟ من قال بأن الإحرام يسقط؟ ظاهر أن خلط من لباس الإحرام ونية الإحرام. هذه المشكلة، الإحرام ما يسقط أصلا، ما ينعقد الحج ضربنا لكم أمثلة قبل قليل، ما ينعقد الحج إلا بالإحرام. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النصف. أما لباس الإحرام فهذا من واجبات الإحرام، من واجبات الإحرام. الإحرام من الميقات من واجبات الحج، أنك تحرم من الميقات. لو أحرم في مكة انعقد إحرام، لكن عليه دم لأنه ترك واجبا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من ترك واجبا من واجبات الحج جاهلا أو ناسيا فهل عليه دم؟ وإن كان كذلك فما الدليل؟ هو بعض العلماء يذهب بأن الواجبات لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالعمد، ولا بالعمد. يقولون بأن هذه ليس لها عوض، لذلك لا تسقط، بخلاف مثلا واجبات الصلاة أنها تجبر بسجود السهو مثلا. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن لا تسقط، والذي يظهر بأنها تسقط إذا كان هناك نسيان أو جهل مثل محظورات الإحرام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من وقف بعرفة بعد الفجر ودفع قبل الزوال هل يقال حجه صحيح على مذهب الحنابلة؟ نعم، على مذهب الحنابلة يكون حجه صحيح، وقف وقوفا شرعيا لكن ترك الواجب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا حاضت المرأة الوافدة فلزمتها عدة الحيض فانتهت مدة زيارتها ولم تكمل واجبات الحج، فهل تنوي إكمال الحج العام التالي أو أنها تعيد من المرة الأولى؟ أعد. يقول: إذا حاضت المرأة الوافدة فلزمها عدة الحيض فانتهت مدة زيارتها ولم تكمل واجبات الحج ولم تطهر بعد، فهل تنوي إكمال الحج العام التالي أو أنها تعيد من المرة الأولى؟ هو الحج ما يجزأ على الأعوام، الحج ما يجزأ على الأعوام، ولذلك الفقهاء يقولون بأن المرأة إذا حاضت يجب عليها أن تنتظر حتى ولو عادت إلى أهلها، هكذا يقولون جمهور الفقهاء الذين يذهبون إلى شرطية الطهارة بالنسبة للطواف. كنت هذا حتى لو رجعت إلى أهلها تعود بعدما تطهر لتكمل النسك، وهو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. وبعض العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقول جمع من السلف، بأن إذا حاضت وخشيت فوات الرفقة ولم تطف طواف الإفاضة ولم تطف طواف الإفاضة، يقول بأنها تستذفر ثم تطوف الطواف وهي حائض. أما بقية الأركان والواجبات فلا يشترط لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. ولذلك الأخ أو الأخت السائلة ذكرت الواجبات، ومن قال بأن الواجبات يشترط فيها الطهارة؟ لا تشترط الطهارة عند جمهور العلماء إلا في إيش؟ أي طواف الواجب، سواء كان طواف العمرة أو طواف الفرض أو طواف الفرض. الآن لو أن امرأة أحرمت من الميقات وهي في الطريق حاضت، طريق حاضت، يبطل إحرامها؟ ما يبطل. يبطل حجها؟ ما يبطل. تفعل كل ما يفعله الحاج إلا شيء واحد، طواف. تقف في عرفة وتبات في مزدلفة وفي منى وترمي الجمرات وهي حائض، وفي القديم كانت تسعى بين الصفا والمروة لأنه كان الصفا المرة خارج الحرم، خارج حدود الحرم اللي هو المسجد الآن، إلا الطواف تقف فيه. لذلك كيف تقول وأجله إلى العام القادم؟ لا، ما يجوز الكلام هذا، لازم يتفقه الإنسان في أحكام الحج. تفعل كل شيء حال حيضها إلا الطواف. وعلى مذهب أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام اختيار بعض مشايخنا المعاصرين بالنظر إلى حال المرأة وحال رفقتها ومواعيد السفر وكذا، يرون بأنها يجوز لها أن تطوف وهي حائض بعدما تتحفظ وتدخل الكعبة وتطوف، لأنها ليست قالوا ممنوعة من الطواف وإنما هي ممنوعة من اللبث والمكث في المسجد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من تحلل بعمرة من حجه ثم رجع إلى أهله ويعود من قابل للحج فهل يبقى محرما إلى العام القابل؟ أعد. يقول: من تحلل من حجه بعمرة ثم رجع إلى أهله ويعود من قابل لأجل الحج، هل يبقى محرما إلى العام القابل؟ لا لا، ما يبقى محرما. كيف يبقى محرم؟ هو تحلل الآن من حجه بعمرة، يعني يجوز أن يقلب الحاج حجه إلى عمرة، إلى عمرة، تحلل طاف وسعى وقصر ورجع لأهله، خلاص تحلل. كيف يبقى محرم إلى العام القادم؟ إذا أحب أن يحج العام القادم ينشئ سفرا جديدا وأيضا إحراما جديدا. لعلنا نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.